إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا صالح عليه الصلاة والسلام يعظ قومه فيقول: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فما معنى تعثوا؟ هذه كلمة غريبة، يقال عثى يعثو إذا أفسد فسادا شديدا، والعثو هو الفساد الشديد، يقال عاث في الأرض فسادا يعني أفسد فسادا شديدا. فالله يقول هنا على لسان صالح عليه الصلاة والسلام وهو يعظ قومه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول لقومه ثمود: لا تعثوا أي لا تكثروا ولا تعيثوا في الأرض فسادا وتبالغوا في الفساد، وأشد أنواع الفساد هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا عاث يعثو وعاث يعيث بمعنى أفسد فسادا عظيما، أفسد فسادا عظيما. ومنه العثة التي تصيب الملابس هي مأخوذة من هذا لأنها تفسد الملابس، والله أعلم.